الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله باب الاقضيه من رسالة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى نستمع إلى ما توقفنا قبله. قال المصنف عليه الرحمة: وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة. سبق القول سبق الكلام على الحوالة وذلك ما أشار إليه المؤلف بقوله: ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول. فلا رجوع له على الأول لأنه قبل الحوالة، فلا رجوع له على الأول، اللهم إلا إذا كان غره بأن أحاله على مفلس. وإن أفلس هذا، إذا أفلس بعد، أما إن كان يعلم أنه كذلك وغره فنعم، من أفلس بعد فلا شيء ذلك. ما الفائدة وما الحكمة من الحوالة؟ الذمم، فيما يبدو أن هذا هو تقليل الذمم، وجاء بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: نقل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ثم ذكر هذا الذي سمعتموه وهو قوله: وإنما الحوالة على أصل دين، يعني تكون الحوالة إذا كان هذا المحال عليه دين للمحيل، لأن نحن عدنا المحيل والمحال والمحال عليه، المحيل والمحال والمحال عليه. إذا كان للمحيل على المحال عليه دين، إذا عنده دين وحوله له. وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة. شو معنى حمالة؟ ضمان. إذا لم يكن له على المحال عليه دين فهي مجرد ضمان. وضع إذن يعني شرط الحوالة أن يكون للمحيل دين على المحال عليه. زيد له علي دين، زيد له علي دين، وأنا لي دين على بكر، أحيل زيدا على بكر، أنا لي على بكر دين، إذا لم يكن لي على بكر دين هذه ليست حوالة. إذا شرط الحوالة أن يكون للمحيل دين على المحال عليه، فإن لم يكن له دين عليه فإنه يعتبر ضمانا وحمالا، يعني مجرد تحمل وضمان، ولو وقعت بلفظ الحوالة لي، يعني أن العبرة بالمعنى، هو يعرف لما ليس له عليه دين، حتى ولو وقعت بلفظ الحوالة فإنها ليست الحوالة. ولو وقعت بلفظ الحوالة، والفرق بينهما أن الحوالة تبرأ ذمة المحيل بمجرد القبول، تبرع ذمة المحيل، ولكن الحمالة هذه لا تبرع به الذمة. إذن الفرق أن الحوالة تبرع بها ذمة من عليه الدين، بخلاف الضمان فإن الضامن يرجع بما أدى على المضمون بعد إثباته الدفع. إذا ضمن أحد أحد ودفع فإنه يرجع على المضمون بما دفع، يقولون دفعت خلاص يرجع عليه ليأخذ منه المقدار الذي دفعه. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كذلك يشترط في الحوالة رضا المحيل والمحال. الحوالة يشترط فيها رضا المحيل والمحال، أما المحال عليه المحيل والمحال، أما المحال عليه فلا يشترط إلا إذا كان بينه وبينه عداوة، وضغن يحوله ليه فلا فلا فلا تمشي ولا تمضي. فرضا المحيل ما له والمحال عليه إيه والمحال للمحال عليه. طيب ومنها ثبوت دين لازم للمحيل على المحال عليه. ينبغي أن يكون للمحيل على المحال عليه. قلنا رنا اليوم غير المحال محيل المحال المحال عليه. روح عند فلان يخلصك قابل فلان يعطيك الدين الذي لك عليه محيل محال محال عليه. طيب إذن يعني يشترط ماذا؟ يشترط أن يكون ما له ثبوت دين لازم للمحيل على المحال عليه. ليه؟ لأن الحوالة عقد لازم كما مر ولا يتصور لزومه مع عدم لزوم الدين. يعني هذا واحد قال لي نعطيك مليون هيبة، قال لي راني غادي نعطيك مليون وأنا هذا يسألني مليون نقول له أيه روح لفلان يعطيك، هذا غير لازم يعاود بطل كما يقولوا العام الفم اللي قروه تعرفوا هذه. يعني ينبغي أن يكون دين ثابت لازم أما مش لازم هذا يسمى كأنني يعني أتعبته فقط. لا ينبغي أن يكون الدين لازم للمحيل على المحال عليه. واضح. ومنها إقرار المحال عليه بالدين. إذا كان أنا أقول بأن لي على زيد دين فحولت هذا عليه ولكن زيد لا يقر بالدين، راه بيني وبينه نزاع في ثبوت هذا، لا هذا حتى ولو كانت لي بينة يليق يكون مقر. ليه؟ لأنه يمكن أن يطعن في البينة فلا تنفع، فينبغي أن يكون مقرا حتى لا أغرر لا أغر المحال. واضح كيف؟ إذن إقرار المحال عليه بالدين لا مجرد أنني أدعي أن لي عليه دينا أو أن لي بينة على أنه مدين لي لاحتمال الطعن في البينة والمنازعات فيها فأغرر بالمحال. ومنها إقرار المحال عليه بالدين ولو كان للمحيل على الدين بينة، لما قلنا ومن شروطها حلول الدين المحال به، حلول الدين المحال به يعني حلول دينه علي. واضح كيف؟ هذه فيما يتعلق ببعض شروط تفضل. ثم قال ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته. رجع المؤلف للكلام على الضمان، رجع للكلام على الضمان. ولا يغرم الحميل، الحميل شكون؟ ضامن الزعيم، صح ماشي الزعيم بالمعنى نتاع زعيم الدولة الفلانية، الزعيم هو ضامن. الألفاظ هذه كل واحد يطلقها على حسابه. زعيم، الزعيم هنا الضامن حميل. واضح. إذن هذا كما قلنا رجوع من المؤلف لاستكمال الحديث على الضمان. إذا ضامن، الضمان كم قسما؟ آية الأول ضمان المال، زيد ضمان الوجه، ضمان طلب. إذا كان ضمنه مالا قال أنا أضمن، حتى ولو ضمنه مالا هو موجود ما يدفع شيء، ما يدفع شيء هو، إلا إذا كان هذا لا مال له. لا إذا كان لا مال له، ما إذا كان عنده مال هو يدفع. إن كان لا مال له دفع عنه ورجع عليه وصار مدينا له. لهذا قال ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته. وكذلك إما ما عنده ليس له مال أو كان غائبا غيبة بعيدة، ما نقولوش للشخص صاحب المال نقول له ينتظر حتى يعود، فإن كان غائبا غيبة بعيدة يعطي الغريم من عنده ويرجع على المضمون. واضح كيف؟ إذن قوله هنا ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغارم أو غيبته يكون قيدا لقوله السابق والضامن غارم، فذكره معه أو لا. لو قيل هناك والضامن غارم في حال عدم الغريم أو غيبتي لكان أولى. على كل حال وسيعود أيضا للحديث عن التفليس، لكن لذكره هنا وجه، لذكره هنا وجه. وقد جمع مالك رحمه الله تعالى بين الأمرين في ترجمة موطئه بقوله القضاء في الحمال والحول، معناه الحوال، واضح كلام المؤلف كما قلنا. وكذلك إذا مثلا كان للمضمون بعض المال لم يكن له كل المال الذي تم الضمان عليه، فإنه يعطي ما عنده ويكمل الزعيم الباقي ثم يعود عليه به. تفضل. ثم قال ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه، ولا يحل ما كان له على غيره. نعم، ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه، ولا يحل ما كان له على غيره. معنى هذا وقته، إذا كان الشخص مدينا، إذا كان الشخص مدينا فمات أو حكم بتفليسه، تلك الديون التي كانت عليه نحو الناس حتى ولو كان أجلها لما يصل بعده فإنها تصير حالة لمجرد ما يموت أو يفلس. واضح؟ شخص مثلا مدين فمات والدين إلى العام المقبل، وأجل الدين يصير حالا بموته أو بإفلاسه. في الشرح كان واحد الفقرة اشطبوا عليها، بس أدري كيف تسربت إلى هذا الموضوع، فهي ليس هذا الموضوع ليس محلها، من قوله وهو الوارث إلى قوله كلهم. في الشرح من قوله وهو الوارث إلى قوله كلهم، هذا ليس موضعها في الشرح. إذن المراد بالمطلوب هو المدين، المطلوب شكون؟ المدين. معنى حلول الدين بموته وجوب رده إلى صاحبه، وجوب رده إلى صاحبه. من أين يرد؟ من ماله، مات يرد من ماله، كما قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين مقدم على الوصية، وإنما قدمت في الآية للاهتمام بها، للاهتمام بها، لأن الناس كانوا يتهاونون فيها فقدمت. وجه حلول الدين بموت المدين أن الأجل في الدين للرفق به، الأجل في الأصل للرفق به، وبموته يزول هذا القاش رفق، وهو مات، فإذا مات حل الدين بموته، يزول هذا المعنى الذي لأجله كان الدين مؤجلا. ولذلك إذا كان لرجل على آخر دين وجاء المدين فقال له نقدم لك الدين على أجله، يقبل يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. إذا كان يسأل دينه على العام المقبل قال له هاك دينك يدي، يأخذه. اللهم إذا كان هو يسأل هنا يعطاه لها، وعطاه له في بشار وقال له هاك دين، يقول هو ذا هو ملياك يدي ينقله هو فالطريق يروح يرفده الله نحو ذلك. فإذا كان قدم الدين ينبغي أن يقبل، لأن هذا رفق وهذا يعني منفعة ورفق ومعروف، قدم قدم. ولهذا كما قلنا وجهه أن الأجل في الدين للرفق به وبموته يزول هذا، بل الرفق به أن يؤدى عنه دينه، الرفق هنا يؤدى عنه دينه، عندما كان حيا كان الرفق به ماذا؟ تأجيل دينه، فإذا مات صار الرفق به تعجيل دينه، كما علم من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين حتى يقضى، ولأن ماله صار لغيره من الورثة. وقال الله تعالى كما ذكرنا الآية يكررها ربي سبحانه وتعالى بعد يعني كثير من بعد بيان حقوق الورثة فكررها فكرر في كتاب الله تعالى الاهتمام بها ذكرها في موضع كافي وتكون قيدا لو قدرنا أنها ذكرت في الأخير كانت قيدا هذا هو المعروف لكن السياقات القرآنية تكررت فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام من فارق الروح الجسد يعني من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكنز والغلول والدين. يجيش واحد يقول الحديث هذا وخلاص وهو ما يشرك بالله يقول يدخل الجنة هذا معتبر مع غيره من الشروط يضطرش واحد ربما واحد يموت ولكنه لهذا في المسلم المؤمن فهمت كيف؟ عندي على من يتكلم يتكلم على المؤمن. هذا حلول الدين ماش بالموت أما حلوله بالتفليس فالمراد به التفليس هنا الذي يحكم به الحاكم لا مجرد قيام الغرماء على المدين. مراد به التفليس الذي يحكم به قال خلاص فلان أفلس واضح كيف؟ إذن هذا هو المعنى. لماذا؟ لأن التفليس يفسد الذمة فهو شبيه بالموت في هذه المسألة في المال يفسد الذمة خلاص ما بقاتش له ذمة الإنسان مات بقات له ذمة هو ذمة انتقلت إلى غيره المال انتقل الذمة خلاص انتهت. فكذلك التفليس وقد قيدوا حلول الدين بالموت والتفليس بما إذا لم يكن صاحب الدين قد قاتل المدين بعضهم قيد بما إذا لم يكن صاحب الدين قد قتل كأنهم اتهموا أنه قتله للتعجيل ويذكرون هنا ما تعلمون من قاعدة التي فيها هي مهزوزة شوية من تعجل شيئا قبل أوانه هكذا يعني ما هي الشيء عوقب بحرمانه لأنه حينئذ متهم بقتله لتعجيل حصوله على الدين. وكذلك قيدوه أن لا يكون من عليه الدين شرط عدم الحلول بالموت أو بالفلس لكن اشترط عدم الحلول واضح؟ إذا اشترط في عقد الدين عدم الحلول بالموت أو الفلس وكل هذا إذا مات المدين أو أفلس. أما لو حصل ذلك للدائن مات الدائن نرى في كلام إذا مات المدين أما إذا مات الدائن فإنه لا يحل ماله على غيره من الدين لوجود ذمة من عليه الدين. لكن إذا شرط الحلول بموته أو فلسه فقد قيل يعمل به حيث وقع الشرط خارج العقد حيث لم يقع الشرط في العقد يعني تعاقدوا على الدين وانتهى العقد وصح العقد ثم حصل الشرط خارج العقد قارني أشترط أن لا علاش؟ لأنه لو حصل الشرط داخل العقد يكون العقد باطل. لماذا باطل؟ لأنه معلق بأجل مجهول متى يموت هما هذا بعضهم قال. إذا كان اشترط إذا اشترط في العقد في العقد ما وجه بطلانه؟ لأنه ذكر أجل متعلق بموته وموته لا يعلمه إلا الله. لكن إن خرج هذا كما قالوا في الشركة في بعض المسائل يعني قالوا إذا أدخلها في العقد يعني المالكية يشترطون في الشركة ماذا؟ أن يساوي هذا شرطهم صح أو لم يصح يشترطون أن يتساوى العائد من الشركة بالمقدار تاع المال. قالوا إذا كان كتبوا العقد على الجادة ثم بعد ذلك تفاهموا على أمر آخر تفاهموا على أمر آخر لو وقع في العقد لكان باطلا عندهم قالوا لا بأس. كذلك هنا قالوا إذا كان حصل العقد على الوجه المقبول عنده ثم بعد ذلك اشترط خارج. هذا معناه اللي هذا كلام لنا نقوله يعني. فهمت؟ لهذا قال أما لو حصل ذلك للدائن فإنه لا يحل ماله على غيره من الدين بوجود ذمة من عليه الدين، لكن إن شرط الحلول بموته أو فلسه فقد قيل بيعمل به حيث وقع الشرط خارج العقد. لماذا؟ لأنه إن وقع فيه أدى إلى فساده. ما وجه فساده؟ جهالة الأجل. نعم. ثم قال ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع أو يتبع به سيده. ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده. شكون المأذون؟ المملوك الذي أذن له سيده في التجارة. إذا أذن له سيده في التجارة فإنه لا تباع رقبته فيما عليه. أفلس وكان للناس عليه ديون، فلا تباع رقبته في هذه الديون التي ترتبت عليه بسبب فلسه، ولا يطالب سيده بإخراج هذا المال ورده لأصحابه لأنهم تعاملوا معه وهو مأذون له في التجارة، فيكون هذا المال في ذمته فلا يباع فيه ولا يرجع على سيده فيقال له هذا عبدك فادفع عنه. واضح؟ إذن كلامه هنا عن العبد الذي أذن له مالكه في التجارة، فإنه إذا أفلس لا يجوز بيعه في الدين المترتب عليه ولا يتبع به سيده، وإنما يكون ذلك في ذمته سواء أبقي في ملك سيده أم أعتق. تولوا أبقى في ملك سيده. لكن إذا قال لهم السيد عامله وما عملته فذلك علي، فإنه يتبع به ويبيعه، لأنه إذا قال لهم هو علي والعبد ملك له فيجوز له بيعه في ذلك الدين الذي ترتب على عبده. حكيد واضح؟ هناك فرق بين إذا أذن له خلاص، إذا ضمنه سار الضمان إليه وسار الضمان إلى جواز بيعه في الدين. زيد أحسن. ثم قال ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معدن. ويحبس المديان. طيب مديان مدين فيه الدين ما أدفعش. هذا والله أعلم إن كان معلوم الحال باين بأنه لا مال له لما يسجن. ماذا قال الله بشأنه؟ إن كان ذا قال ربي، قال ربي ولا معقب لحكمه إن كان الناس يخشون الله ويعلمون دين الله. هذا ما عندهش، ما عندهش بغصنا. وإن كان ذو عسرة فنظرة تبيعه هو، هذا حر ما عندهش. إذا عنده مال يمكن أن يباع عليه والله ينظر، لكن ما عندهش لا تسجنه. لكن إن كان حاله مجهولا هذا والله أعلم في هذه المسألة. ولهذا بعضهم استدل على هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد، لي المطل، لي الواجد المطل هو التأخير واللي باين تلكؤ. قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. هذا الحديث ليس لا يتجه أن يستدل به على هذا الحكم الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لتقييد حل عقوبة المدين بما إذا كان واجدا، ومعنى واجد قادر على الأداء، قادر على الأداء. لكن في كلام المؤلف ما يدل على أن الذي يحبس إنما هو مجهول الحال، لقوله ليستبرع يعني ليعرف حاله، يعرف حاله. مثلا إذا ثبت عسره بشهادة رجلين، يمكن يكون عنده مال مخبيه والله حاجة يقال ما عندوش، بشهادة رجلين عدلي ليعلم حاله. أما من علم عسره وهو المعدم فلا يحبس للآية التي في سورة البقرة وقد قرأتموها. أما المالي فيحبس، المالي يحبس، فإن أبى الأداء عزر حتى يؤدي ما عليه. قرأوا لكم شيئا كتبه النفراوي رحمه الله، هذا ربما ينتفع به في نظرة علماء المسلمين إلى المسجون، كيف هي يعيش كل يزوره وما يزوره. قال رحمه الله في هذا المعنى: إلا أن الذكر يحبس مع الذكور، باين عليك، والأنثى مع النساء. وذكر قول خليل: وحبس النساء عند أمينة خالية وذات أمين. والخنث المشكل ومثله الشاب الذي يخشى عليه يحبس منفردا. أحيانا الواحد يدخل الحبس يخرج أعظم فسادا مما دخل. ولا يجوز وضع حديد ونحوه في عنق المحبوس. ولا يجوز وضع حديد ونحوه في عنق المحبوس إلا أن يكون معروفا بالعدل. وقال: لا يجوز لحاكم ولا صاحب حق منع من يسلم على المحبوس ولا من يخدمه إذا اشتد مرضه. وقيل مطلقا حتى ولو لم، معنى فقهاء المسلمين يوفروا للمحبوس غير ما يتوفر له الآن عن الدول المعاصرة. صحيح هناك أيضا إفراط في خدمة المساجين، لكن يوفروا له ذاك القدر المطلوب. نعم. قال: وله منع زوجته من الدخول عليه للجلوس عنده، لا إن أرادت السلام عليه كغيرها فلا منع فلا تمنع، وعكسه كذلك لو كانت للمحبوسة. وأما لو كان أحد الزوجين محبوسا لحق صاحبه أنه لم ينفق عليه أو لأنها نشازت أو فعلت كذا، إذا كان هذا الحبس من أجل حق الزوج أو من حق الزوجة العكس، لجاز له الدخول والإقامة أيضا، لأنه يمكن أن يكون سبيلا إلى التفاهم. عجبتكم شوية؟ إيها على كل حال طيبة، هذا يعني ما كان عليه الناس قبله. تفضل. ثم قال: ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع أو عقار، وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه. هذا كلام على القسمة، القسمة قسمة بيان أنصباء المشتركين في الأمر المشاع. ناس مشتركون في شيء، في سيارة، في أرض، في سكنة، في قمح، في شعير، في مال، هذا يعني بيان نصيب كل من الشريكين أو من الشركاء بالشيء الواحد. والشركة هذه تكون بسبب الإرث، أو شخص مات وترك مثلا وارثين ورث، فهم شركاء فيما تركه من مال أو من أرض. وكذلك الشراء، أشخاص اشتروا شيئا، اشتروا جملا، أو هبة، شخص وهب لجماعة شيئا. فمنشأ الشركة يكون بالإرث، يكون بالشراء، يكون بالاتهاب، يكون بالصدقة إلى آخره. فماذا يفعل الناس إذا استعملوا ذلك الذي أعطي لهم ورهم يستعملوه مع بعض؟ طيب، لكن إن طلب أحد القسمة، قال واحد يبين لحقه، فننظر، فإن كان هذا المشترك يقبل القسمة من غير ضرر، إن كان يقبل القسمة من غير، مثاله أبينة قنطار بس شعير، إن كان يقبل القسمة من غير مال، فهمت كيف؟ أذرع من الثياب، كتان، قط، وضع كيف؟ إن كان هذا الذي يقسم يعني طلب يعني طلب أن يقسم يقبل القسمة من غير ضرر أو من غير تفويت مصلحته كما الأرض كما البناء استجيب لطلب من طلب القسم. أنا أريد أن أنبه كاين أناس يرثون أرضا من آبائهم يقعد ذيك الأرض 30 40 عام 50 عام ما تنقسم ولا يبين للناس كاين اللي يورث مسكن يقعد ذاك المسكن ما نبيعش سكن تبا ما يشتعب بها ظروفه ما يشتعب بها كل راك باغي تشدها انت شدها ورد للناس راهم الناس اوكي ما يشتعب بها ما تبا خلاص انتقل المال الى غير ابيك سبحان الله. وكاين اللي ما يعطوش حق للنساء يعني اختو ما يعطيهاش حق هذا كله حرام. من اخذ شبرا من ارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع اراضين انتهى الميت مات. كنا في احكام الجنائز اذا تشاح الورثه في الكفن قال يقضى له بواحد سبحان الله. وبعض الناس حريص على معرفة الشرع ويسألك عن القطمير والنقير بس لما تجي في شأنه بما يتعلق بالميراث يتلوى عليه كيما الفعل ما يحبش واحد يخرب فيه هذا حق الناس. مات اللي مات هذا عجيب الذي يجري في بلادنا. كاين ربما هناك شيء تركه الميت ربما 60 سنة 70 سنة قاعد كيما هو. نعرف صور من هذا النمط هذا لا صحيح. حقوق الناس ينبغي أن يعجل بإيصالها إليهم. تفاهم مع شريكك قال إن رضيت عن مثلا بعض الناس في البادية توفي مالك الأرض وترك ورثة قال إن رضيت أعطيك نصيبا إن رضيت عن أكثرية منك ثارت منك إن رضيت عن مشترك ساعك معك شاهم العام الأول. طيب قلنا إذا قبل الشيء المشترك فيه القسمة لازم الاستجابة لطلب من طلب القسمة. لماذا؟ حتى يتمكن الشخص من نصيبه فيستغله أو يبيعه. وإذا كان الذي يملكه معه له حق الشفعة يمكن أن يشتريه هو ويمكن أن يعطيه إيجارة أو نحو ذلك حتى يتمكن من التصرف في نصيبه لأنه لا يمكن أن يتصرف وحقه ما له مشاع. واضح كيف؟ فالناس يعني يمكنون بالقسمة من التصرف في أموالهم بما يشاءون. أما في حالة عدم القسمة هذا يعني يفوت عليهم مصالح إن كان مما لا يقبل القسمة أو يقبلها بضرر الثوب ها وجههم برموس يديرون يقسموه ربعا قال يقسموه البركة كل واحد يدي شرميطة هذه مسألة أخرى قسموه يقول لك يدي شرميطة خير نفسه. أما إن كان مما لا يقبل القسمة أو يقبلها بضرر كالثوب والخف والراحة والحمام والسيارة وش السيارة يقسموها مين يجيبوه واضح. هذا متى طلب أحد الشريكين أو الشركاء البيع لازم ماذا؟ لازم الآخرون أن يبيعوا وإلا أجبرهم الحاكم عليه. وإن كانوا يريدون أن يأخذوه فليأخذوه بعد أن تتبين بعد أن يعرف ثمنه. واضح؟ إذا كان لا يقبل القسمة خلاص إيوه ما هو لا يريد أن يبقى شريكك في هذه السيارة أو في هذه الشاحنة أو في هذه الأرض. هو لا يريد أن يظل حقه مشاعا يريد أن يتبين حقه حتى يتصرف فيه. لازم البيع أو القسمة. إما قبل القسمة صح ما قبلش القسمة وله حق الشفعة. من أراد أن يأخذ هذا المبيع فليأخذه شفعة. وقد تقدم ماذا؟ تقدم الكلام على الشفعة. بعضهم عرف القسمة ذكرنا معناها وقد اتضح أمرها فلا داعي. لكن بعضهم يقول تصيير مشاع. تصيير مشاع المشاع هو ذلكم الشيء الذي بين الشركاء. واحد عنده به النص والله راهم نص نص والله واحد عنده به ثلث. تصير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. كأنه أشار إلى أنواع القسمة الثلاثة. أنواع القسمة أو أنواع القسمة ثلاثة. قسمة تراض. قسمة تراض. يلا مثال هذه قسمة تراض. شرينا جمل باش نضحو. لو كان نشريو جمل إحنا زوج فيه هذا باين نقسمه على زوج. لكن إذا كنا فيه إحنا يا سبعة وقسمناه الحم نتراضى. قال نديروه حصص حصص حتى تديرها كوالا وما سالمش يديرك. هاو كوالا فيها العظم بزاف ولا بغيت نرجرك ها فيها العظم بزاف وهذا فيه كذا وهذا الحم البخض خير من الحم وهذا الكتب خير من البخض وهذا يديرك. وهذا قسمة حتى البيع نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع هذا خلاص. قال يالله تراضينا. قسمة تراض وقسمة قرعة وهاتان تكونان في الأعيان. ما بغينا نقسم شيء لحم والله أرض والله غير. قسمة تراض والله مسكن قال تدي الوجه هذه وندي الوجه هذه وكذا هذا قسمة تراض وقسمة قرعة وهاتان تكونان في الأعيان. هذان النوعان يكونان في الأعيان مش في المنافع. وقسمة القرعة لا تكون إلا في صنف واحد متماثل. قرعة هذه تكون في صنف واحد متماثل. ما نديرش قمح قمح مع اللحم. قال يا الله أنت تدي اللحم والله والله أنا ندي القمح. لا يكون صنف متماثل. فهمت كيف؟ صنف واحد متماثل متجانس. إذن قسمة التراضي عرفناها. قسمة القرعة قسمة التراضي يمكن أن لا تكون في المتجانس. يمكن قال هذا جرار وهذه سيارة نتراضى. قال الجرار نديروا له كذا والسيارة نديروا له كذا يلا نقسموا كل واحد يديها له. واضح؟ قسمة القرعة لا يليق يكون متجانس. كيف تدير قرعة؟ قسمة المهايئة وهذه في المنافع اتحدت أو تعددت. قال عندنا دار قال احنا يلا انت ندفع بها عام وانا ندفع بها سنة. قال كاين سيارة اخدم بها انت اشهر وانا نخدم اشهر. والله عندنا داران يلا انت ندفع بهذه وانا ندفع بهذه. هذه تسمى كأنها مالها. هذه انت قسمة انت عمل منافع. دار ما زالت ما قسمناهاش لم نقسم عينها وإنما يعني تفاهمنا على الانتفاع بها. واضح كيف؟ إذن هذه أنواعها. لماذا سميت مهايئة؟ كأن يعني تعاونا عليها ويعني وتراضيا على هذا النوع من على هذا النوع من التصرف فيها. كي يسميها المهايئة. إذن هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع القسمة. كما قلنا قسمة القرعة لا تكون إلا في صنف واحد. ينبغي أن يكون لأن القرعة في الحقيقة القرعة متى تكون؟ عندما تتساوى الحقوق. فالقرعة فيها نوع من الاطمئنان بحيث إنك لا تستطيع أن لأنك لو تمكنت من أن تعطي كل ذي حق حقه. لو كان مثلا راه قمح على هذه القرعة أعطي لذا صاع وأعطي لذا صاع. واضح كيف؟ لو أنه مثلا شيء يعني يمكن البت فيه من غير حاجة إلى قرعة فهذا لا يعطي القرعة. القرعة فيها ضرب من يعني ضرب من الترضية ومن التسامح ولهذا لا تكون إلا في المتجانس كما قلنا. واضح كيف؟ عندنا قمح ولحم ينبغي أن نقترح على توزيع القمح ولحم. اللحم مثلا. أما القمح فينبغي أن نقسمه. واضح؟ اختلف في مشروعيتها في المثليات والكالمكيلات والموزونات. لماذا؟ لأنها تتأتى فيها القسمة من غير لجوء إلى القرعة إلى آخره. على كل حال هناك تفاصيل في القرعة بأنواعها، نكتفي بهذا. تفضل. قال: وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد. هذا واضح، هذا واضح مما تقدم. ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجوز القسم إلا بتراض. يعني هذا في القسمة في القرعة، يعني لا يصح مثلا فيها أن يرد أحد الشريكين شيئا للآخر، يعني نجمع بين القرعة وبين غيرها. إما أن نجعلها قسمة تراض، وإما نجعلها قسمة قرعة. أما أن نجعلها قسمة قرعة ثم نقول رد له فلا يصح. واضح كيف؟ مثلا هناك سيارتان إن كانت جديدتين أخلص أدين تاذي ونندب، لكن هذه جديدة وهذه قديمة. قال أنت أدي جديدة ورد للدة القديمة كذا. لا، هذه نسميها سيارة، هذه نسميها قسمة ترى، ما نسميها قرعة نقترعهم بعد نقول رد لنا. لا داعي. من الأول يعني نلجأ إلى نوع القسمة التي ينبغي أن نلجأ إليها، فلا نجمع القرعة لش نديرها، لا فائدة فيها هنا. واضح كيف؟ قال خذ هذه السيارة وزيدني كذا، هذا تراب. واضح كيف؟ يذكر في ختام هذا الشأن، في ختام هذه الفقرة، يعني ما رواه مالك رحمه الله في موطئه بلاغا عن ثور بن يزيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام، فهي على قسم الإسلام. هذا الأثر كما قلنا، هذا الحديث رواه مالك في موطئه وهو عند أبي داود وابن ماجة من حديث ابن عباس نحوه، وصححه الألباني في الإرواء. وهذا فيه أصل عظيم من أصول القسمة، قد يكون فيه دليل على أنه لا ينبغي مراجعتها بعد طول العهد. ليه؟ لما ينشأ عن ذلك بعد طول العهد وتملك الناس، لما ينشأ على ذلك من الفساد بعد تملك الناس، ما أخذوه وتصرفوا فيه وزادوا ونقصوا. فإذا عاد الناس إلى الأصل وأرادوا أن يصححوا ذلك نشأ عن ذلك من المفاسد ما لا يخفى. ومن هذا الباب تقرير الإسلام الكفار على أنكحتهم إذا أسلموا وعلى أملاكهم ومواريثهم. ولهذه المسألة، يعني كي مسألة يعمل بها المعاصرون في العالم، يعني ربما كان لها صلة بما يقال اليوم من احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. يعني هذا بدأ يعمل به اليوم، قال هذا الحد استعمار قسمنا وشتتنا، فيظهر لي إذا عمل على هذا خير. لماذا؟ يعني احنا لا نرغب في تقسيم بلاد المسلمين إلى دويلات وقطع، ولكن هذا واقع، والواقع لا يرتفع بمجرد الأماني والرغبات. أنت ترغب في شيء، ولكن هل كل ما ترغب فيه يتحقق؟ إن لم تحققه على الأقل لا تنشأ مفسدة أخرى. قال: هذه الحدود الموروثة عن الاستعمار، قال تحترم، هذا خير. لماذا؟ لأن عدم احترامها يؤدي إلى النزاع بين المسلمين. نحن نتمنى تكون أرض الإسلام كلها واحدة وجماعتهم واحدة، ولكن هذا أمل، يظل أمل. فإن لم نحقق هذا الأمل فلا ينبغي أن ننشئ فسادا جديدا. فهذا الحديث يمكن أن يعني ينفع في ذي الباب لتقلل به المفاسد التي تنشأ بين المسلمين. ولهذا قلناه من هذا الباب تقرير الإسلام، قلنا ولهذه المسألة علاقة بالمبدأ المعمول به في عرف الدول اليوم، ويعبرون عنه بقولهم احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، ويظنون أنه من مخترعات القوانين الدولية المعاصرة، لكنهم لا يعملون به إلا إذا خدم مصالحهم. القوانين كامل اللي دايرينها الآن دول الكفر بوساطة المنظمات الدولية والهيئات والمنظمات وغيرها، هذه كلها في الحقيقة لخدمتهم حتى يظهروا بمظهر أصحاب القانون المحترمون لحقوق الإنسان الذين ينضبطون وغير ذلك. والمقصود بها كلها هي خدمة مصالحهم، ولذلك إذا خالفت هذه القوانين ومصالحهم فإنهم لا يراعون، لا يراعون. يعني مثلا الدولة العظمى الآن في العالم اللي هي أمريكا الآن، تعلمون ما صنعت في غوانتانامو، هذه الأرض التي اكترتها على كوبا وراهي جعلتها يعني مدفن للأحياء، الأحياء كأنهم يدفنون أحياء ويعذبون، يعني هم يحاربون التعذيب في الدول، ولكنهم إذا تعلق بالتعذيب مصالحهم حتى يستخرجوا من السجين الأسرار ليخدموا بها أمنهم كما يقولون، يخدموا بها مصالحهم، فإنهم لا يتوانون عن ذلك، ويقرر ذلك عظماؤهم بين قوسين، يقولون نحن محتاجون إلى هذا، فإذا كنتم محتاجين إلى هذا فلما تنكرون على غيركم احتياجهم إليه. صحيح نحن يعني لا ينبغي أن يقر التعذيب الناس من غير وجه حق، ولكن الذين ينكرون التعذيب يعذبون، والذين يقولون لا يخرجوا على الدول ولا يتدخلوا في شؤونها مالهم يتدخلون، والذين يقولون بحرية العبادة يمنعونها إن شاءوا، والذين يقولون بأن كما قلت لكم بحرية العبادة هو يمنع، قال لك ما تديرش المحراب، ما تديرش الصومعة وما تديرش كذا، فما ينكرونه على غيرهم يفعلونه، والذين ينكرون التجسس على الناس مالهم يتجسسون. فالعالم ليس فيه الحق، الحق موجود ولكن العالم الآن تحكمه القوة، ولكن أي قوة تحكمه؟ قوة الناعمة، قوة الحيل، قوة المكر، قوة الخداع. يجيب لك مثلا المرأة في بلادك يعطيها جائزة نوبل، يقول لك هذه يعظمها بيحطم لك قيمك، لا تسحق لها جائزة نوبل ولا جائزة خير، وإن كان مجرد إعطائها جائزة نوبل هو ليس رفعة لها بل هو إهانة. لكن نحمد الله تبارك وتعالى أن النجاة في الآخرة ماهيش منوطة بما عليه الناس، النجاة عند الله تعالى يوم القيامة منوطة بماذا؟ منوطة بعملك أنت، كما أن الفاسد والظالم والمجرم لا ينفعه أن غيره معه يشاركه في الظلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.